ونبعثها من شغاف القلب، والخارج من القلب واقع في القلب أكيد لا محالة، إلى أساتذتنا في لجنة التحكيم لكي نحيي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الحكيم الذي لم نسمع منه التحية في بدء البرنامج لانشغال الأقمار الاصطناعية عنا، حكم الوقف والابتداء من هناك. سلام عليكم أستاذ، تحية لك لهذا الحضور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ أحمد نجف وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بالتعليقات. المتسابق الأول الأستاذ رسول العامري من العراق حصل على 19 درجة ونصف الدرجة لأنه وقف على قوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ووقف ثم بدأ وقال وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وكان الأولى له أن يصلها. الوصل هنا أولى لأن المعنى واحد. نعم، فهو حصل على 19 درجة ونصف الدرجة وخسر نصف درجة فقط. نعم. المتسابق الثاني الأستاذ محمد الباوي من إيران حصل على 19 درجة، وقف على قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم ابتدأ وقال قد جاءتكم، وكان الأولى أن يصل. وأيضا كان له وصل وقف آخر في نصف الآية ولكن لم يحتسب لأن الآية كانت طويلة، وأعاد وهو أعاد يعني هو أعاد قبل ما وقف عليه. نعم. وأيضا خسر نصف درجة أخرى عند قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ووقف وقال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وكان الأولى أن يصلها، فهو حصل على 19 درجة. نعم. أما الأخ حامد عادل من أفغانستان فهو وقف على قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ثم ابتدأ وقال ومن تولى، وكان الوصل فيها أولى فخسر نصف درجة، وأيضا وقف على ويقولون طاعة، وكان الأولى أن يصلها فخسر أيضا فيها نصف درجة، ووقف عند قوله تعالى غير الذي تقول، وبدأ والله يكتب ما يبيتون وخسر أيضا نصف درجة، كان الأولى له الوصل، وأيضا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم، كان يجب عليه كان مش كان يعني كان الأولى له أن يقف فخسر أيضا فيها نصف درجة، ووقف على وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وابتدأ ولو ردوه، والوصل أيضا فيها أولى، فيكون مجموع الدرجات التي حصل عليها 17 درجة ونصف الدرجة. وفقكم الله لسيدنا كل محمد خير. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الحكيم حكم الوقف والابتداء من الجمهورية العربية.